إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر عن هذا، وقالوا هذا من الايه الموقوف الذي له حكم الرفع، يعني عبد الله بن مسعود يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الامور يعني لا تعلم الا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود يعني ليس ممن يعني يكثر الرواية عن أهل الكتاب، أو ليس معروفا بالرواية عن أهل الكتاب. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم. فسبب اختراعهم هذا الكتاب أنهم وجدوا أن الحق إيه يحول بينهم وبين كثير من شهوات الكتاب. الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كان يعني يمنعهم من كثير من شهواتهم، وهم إيه يريدون يعني استحلال هذه الشهوات، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أخذوا بالكتاب الجديد وتركوا كتاب الله الذي أنزله عليهم الذي هو التوراة، تركوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فقال: عرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم عليه فاتركوهم. يعني فقال إيه يعني ملك من ملوكهم أو يعني رجل من رؤساء يعني بني إسرائيل، قال لهم الآن إيه هذا الكتاب الجديد الذي أرادوا أن يأخذوا به ويتركوا كتاب الله، هذا الكتاب الجديد حتى يعني يكون له قبول عام عند الناس أو كذا، اعرضوه على علماء بني إيه إسرائيل، فإذا قبله يعني علماؤهم وكذا هذا سيعطي الناس يعني ثقة في هذا الكتاب ويستغنون به عن كتاب الله. قال: فإن تابعوكم عليه فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. إن تابعوكم اعرضوا هذا الكتاب وقولوا من يؤمن بهذا الكتاب الذي يعني يؤمن به اتركوه، والذي يكفر بهذا الكتاب الجديد اقتلوه. وقال: لا، بل ابعثوا إلى فلان رجل من علمائهم فإن تابعكم فلن يختلف عليكم بعده أحد. وبعدين إيه يعني ملكهم هذا أو رئيسهم بعد ذلك يعني فكر وقال: هناك يعني عالم معين من علماء بني إسرائيل هو كبيرهم وهو المطاع فيهم، وإذا هذا العالم يعني قبل هذا الكتاب لن يختلف عليكم أحد، كل بقية العلماء يعني والناس سيتبعونه إذا وافقكم على هذا الكتاب الجديد. فأرسلوا إليه فدعوه، أرسلوا إلى هذا العالم الكبير يعني الذي هو يعني أكبر علماء بني إسرائيل وكذا، أرسلوا إليه ودعوه، وهو يعني عرف إيه أنهم دعوه لهذا الغرض، يعني طبعا كان الأمر انتشر وكذا وعرف أنهم أتوا به كي يقر بالكتاب الجديد، وأنه إذا رفض الكتاب الجديد سوف يقتل أو يعذب أو كذا. فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم أدخلها في قرن. أخذ ورقة يعني زي طريقة الكتب القديمة، كان يعني تكون ورقة طويلة هكذا يعني وتلف فأخذ ورقة وكتب فيها كتاب الله يعني ووضع هذه الورقة يعني ضم بعضها إلى بعض وحشاها داخل قرن وعلق هذا القرن في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، وضعها في القرن ووضع القرن في علقه في عنقه ولبس عليه ثيابه، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب، عرضوا عليه الكتاب اللي هو الجديد الذي اخترعوه، فقالوا تؤمن بهذا؟ قالوا تؤمن بهذا اللي هو الكتاب الجديد، فأشار إلى صدره، هو يجعلها حيلة يعني أشار إلى صدره، صدره فيه كتاب الله اللي هو الحقيقي، وهم يعرضون عليه الكتاب المزور الذي اخترعوه، فهم يسألون عن الكتاب المزور المخترع هذا، أتؤمن بهذا الكتاب؟ فهو أشار إلى صدره يعني الكتاب الذي في القرن، فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، قال آمنت بهذا ويشير إلى إلى صدره الكتاب الذي في صدره، وما لي لا أؤمن بهذا أي الكتاب الذي في صدره، فخلوا سبيله فأطلقوا صراحة. قال وكان له أصحاب يغشونه، وكان له أصحاب يغشونه، فلما حضرته الوفاة، كان له أصحاب يعني يزورونه ويجالسونه ويتعلمون منه وكذا، فلما حضرته الوفاة أتوه، فلما نزعوا ثيابه وجدوا القرن في جوفه الكتاب، لما نزعوا ثيابه وجدوه كتاب الله اللي هو مكتوب في الورقة داخل القرن، فوجدوا هذا القرن معلقا في عنقه داخل ثيابه لما نزعوا ثيابه لتغسيله، فقالوا ألا ترون إلى قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، فإنما عني بهذا هذا الكتاب الذي في القرن. قال فاختلف بنو إسرائيل على 70 فرقة، فاختلفت لما مات هذا العالم يعني الذي هو صاحب القرن، لما مات اختلفت بنو إسرائيل على 70 فرقة، خير مللهم أصحاب أبي القرن، خير مللهم خير ملل بني إسرائيل أصحاب أبي القرن، هم الذين قالوا إنه يعني قصد لما قال آمنت بهذا قصد هذا الكتاب الذي في القرن، فأخذوا هذا الكتاب وصاروا يعملون به ويتبعونه اللي هو كتاب الله الحقيقي، والفرق الأخرى قالوا لا يعني هو قال آمنت بهذا اللي هو بالكتاب الجديد وكذا ولم يقصد الكتاب الأول، ويعني بقية الفرق يعني ضلوا وانحرفوا واتبعوا هذا الكتاب الجديد المخترع، وأما أصحاب يعني أصحاب أبي القرن فهؤلاء هم الذين تمسكوا بالكتاب الذي وجدوه في القرن، وهم خير ملل بني إسرائيل. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله سنده صحيح، وجاء معناه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل قال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة، كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة. طيب ورد أيضا أن موقفا مشابها لهذا فعله النجاشي ملك الحبشة، النجاشي ملك الحبشة لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تلا عليه المهاجرون من الصحابة الذين هجروا إلى الحبشة ومعهم جعفر بن أبي طالب، قرأوا عليه القرآن الكريم فآمن بالقرآن وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي حصل أن يعني قلة من بطارقة يعني أهل الكتاب وكذا يعني آمنوا معه، لكن معظم نصارى الحبشة يعني استمروا على نصرانيتهم ويعني ولم يؤمنوا، فكان يعني حاكما مسلما لكن الحكومة والدولة يعني نصرانية ولم يكن له سلطان يعني عليهم، فكان يصلح يعني النجاشي رحمه الله يعني قدر الإمكان، دارت الأيام وحصل يعني كما ورد في الآثار في قصة النجاشي أنه أيضا إيه يعني حصل ما يشبه انقلاب، يعني المجموعة اللي هم النصارى وكذا ما أعجبهم الوضع أن يكون ملكهم يعني على غير دينهم، فهموا أن يخلعوه فثاروا عليه وهموا إيه بخلعه، وقالوا إنك لا تؤمن إيه يعني بالإنجيل اللي هو المحرف الذي معهم وكذا، فكتب كتابا فعل نفس الشيء، ولعله يعني رحمه الله ربما عنده يعني خبر عن قصة صاحب القرن أو كذا كأنه فعل مثله، فالنجاشي أيضا كتب كتابا فيه إيه فيه حق وفيه أشياء من كتاب الله تعالى ومن كلام الله ومن الحق، كتبها أيضا في ورقة وعلقها في صدره وقال لهم يعني من قال لكم إني لا أؤمن بالكتاب الذي معكم هو الإنجيل وكذا وأحضروه وكذا، فأحضروه فقال أؤمن بهذا وأنا أؤمن بهذا الكتاب، وأشار إلى صدره وفعل نفس الموقف الذي فعله صاحب القرن، وذلك يعني من باب الحيلة والتعريض حتى يقي نفسه من القتل. فهذا الحديث يعني أفاد فوائد، يعني منها أن اليهود حرفوا كتابهم متعمدين، أنهم حرفوا كتابهم متعمدين كما قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وأن سبب تحريفهم لكتابهم وأنهم كتبوا كتابا واخترعوه وزعموا أنه كتاب الله وأخفوا كتاب الله الحقيقي، أن كتاب الله الحقيقي الذي أنزله الله على موسى وجدوا أنه يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم وهم يريدون هذه الشهوات فحرفوا كتابهم. كذلك من فوائد الحديث أن أهل الباطل يعني في يعني أحيان كثيرة يضطهدون المؤمنين ويحاولون قهرهم ليتخلوا عن دينهم ويتركوا معتقدهم الحق، كما فعل هؤلاء يعني لما اخترعوا هذا الكتاب الباطل لم يكتفوا بهذا وإنما أرادوا أن يحملوا المؤمنين على اتباع كتابهم الباطل عن طريق التعذيب وعن طريق القتل والحبس والإيذاء. كذلك أيضا فيه يعني من فوائد الحديث أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه ويرحمه إذا كان يعني مكرها ومضطرا إلى التلفظ بهذه الكلمة، وأنه حتى في هذه الحالات إذا استطاع المؤمن أن يجد حيلة يحتال بها لخلاص نفسه من بأس الكافرين فعليه أن يسلك هذه الحيلة، وإذا استطاع أن يجد وسيلة إلى التعريض فإن التعريض فيه مندوحة عن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يعرض حيث يقول كلاما هو حق يقصد به معنى حقا، وإن كان يعني المخاطبون يقصدون يفهمون منه المعنى الباطل لكن هو يقصد المعنى الحق، فإذا استطاع الإنسان يعني عند يعني الضرورة وعند الإلجاء إلى الكذب أو كذا إذا استطاع أن يعرض فالتعريض فيه مندوحة عن الكذب. طيب هل الأفضل في هذه الحالة أن الإنسان يعني إذا أكره على كلمة الكفر أو كذا هل الأفضل له أن يثبت حتى يقتل أو الأفضل له أن يعني يحتال لخلاص نفسه وأن يتلفظ بكلمة الكفر مكرها؟ ففي هذه الحالة يعني التلفظ بكلمة الكفر هي رخصة، لكن إذا ثبت على دينه وأصر على أن يقول الحق واحتسب ذلك عند الله تعالى ولو تعرض بسبب هذا إلى القتل فإن هذا يكون يعني أفضل بإذن الله تعالى، خاصة يعني من كان يعني عالما أو متبعا والناس يعني قد يضلون بسببه، فهذا يعني يتأكد في حقه أنه عليه أن يثبت ويحتمل ما يناله من الإيه الأذى حتى لا يضل الناس بسببه. يعني هناك رخصة، وأمر الرخصة يعني في التكلم بكلمة الكفر لمن أكره في حق عوام الناس، يعني الرخصة يعني أوسع، لكن في حق من يقتدى به في الدين وكذا يعني قدر الإمكان يعني يحاول أن يثبت على الحق حتى لا يضل الناس بسببه. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نجد يعني أنه لما كان مشرك قريش يكرهون المسلمين على التلفظ بكلمة الكفر، فمن المسلمين من ثبت يعني على أن يقول كلمة الحق وأبى أن يقر أعينهم بالتلفظ بكلمة الكفر حتى قتل في سبيل الله، مثل إيه آل ياسر، الأبوان اللي هم سمية وياسر رضي الله عنهما رفض أن يتلفظ بكلمة الكفر حتى قتل، وهما من الشهداء يعني رضي الله عنهما. أما ابنهما عمار رضي الله عنه فإنه تحت الإكراه يعني تلفظ بكلمة الكفر، وجاء يعني نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى الآية الكريمة يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني فأنزل الله سبحانه وتعالى الرخصة في حقه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الفائدة الأخيرة يعني من فوائد الحديث ونختم بها إن شاء الله، أن بني إسرائيل افترقوا إلى 72 فرقة، وهذا المعنى جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه الفرقة الناجية. وهنا هذا الحديث أفاد يعني أن بني إسرائيل كان منهم فرقة ناجية، وهم الذين تمسكوا بكتاب الله الحق اللي هو غير المحرف، وبالتأكيد هؤلاء لما يعني من مات منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم متمسكون بكتاب الله الذي أنزل إليهم فهؤلاء ناجون، والذين أدركوا منهم نبينا عليه الصلاة والسلام فإن كتابهم كان يرشدهم إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فآمنوا به واتبعوا. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. تفضل يا شيخ. نعم، أخونا يسأل يعني عن الآيات التي فيها اختلاف أهل الكتاب يعني بغيا بينهم، وأنهم اختلفوا بعدما جاءهم العلم وجاءتهم بينات. نعم، هذا الافتراق الموجود في الحديث هو داخل في هذا، لأنهم إيه كان عندهم الكتاب الحق يعني وحرفوه عامدين وعن علم، يعني عندهم كتاب الله ويعلمون هذا كتاب الله، وتركوه واخترعوا كتابا إيه جديدا، وأرادوا أن يحملوا الناس على اتباع هذا الكتاب الجديد. ويعني في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يعني حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ف يعني أعداء الإسلام لا يستطيعون تحريف القرآن تحريف لفظ، أن يحذفوا منه صورا أو آيات أو يضيفوا صورا وآيات، حاولوا مرارا وكل هذه المحاولات يعني فشلت وباءت بالخسران، والله تعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب. لكن يفعلون نفس هذا الشيء عن طريق تحريف المعنى، يريدون أن يحرفوا الناس عن المعنى الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكل فترة يعني يحدثون إيه يعني تفسيرات منحرفة وباطلة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يجبروا الناس على اتباع هذه الكتب الجديدة التي فيها يعني تحريفات لمعاني القرآن وليس لألفاظه، لا يستطيعون تحريف ألفاظ، لكن يحاولون تفسير معاني القرآن الكريم يعني بتفسيرات باطلة تجعل المسلمين يتخاذلون ويتهاونون في التمسك بدينهم وبتعاليم ربهم سبحانه وتعالى، وتجعل يعني يريدون من المسلمين أن يكونوا تبعا لغيرهم، وأن يعني يحققوا أهداف أعداء الإسلام. فمن الناس من ينساق يعني وراءهم، ولكن الفرقة الناجية كما أخبر صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يحرفوا ولم يبدلوا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.